الرب بتاعنا جان نسليس جان ده كنت دار الودار شافر انا اللي شاردي البيرة كنتك لا قد حنزر تخلا تكون حنزر حنزر ويهي تولي متى يقعد لفول استانكو تهلم ويهي نجرالي قد لودو ام براس ايسا بتيا ان كوتات كون وان كوتات عندي انا برافا ان حفت بالاستانكو دي اي ونسبيا قايو لك عونك ملا قادر نجان هنسمعك انا بتاسي يا ملا Thank you. czy ty można. Muszta wszędziej samy ty ja, ta serba i mazryn można. Tylko no, i gelbla is, la anta magna. Thank you. Hey, that's the pictures. Oh, beautiful.